صالح نحبه كل شوية تعمل كده من الحبة سيبني حبة وتصالحني حبة كل شوية تعمل كده من الحبة تخاصمني تصالحني تخاصمني تصالحني هوبا استنجلينا اختارها.